قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم يبين أصول الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرحمة هذه البشرية ولسعادة دنياها وأخراها، جاء ليحقق الصلاح والفلاح والهناء الحقيقي. ولما كان من لوازم تحقيق هذه الغايات وهذه المقاصد العظيمة، لما كان من لوازمها أنه يجاهد في تحقيق ذلك من عاند وكابر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد شرع له القتال ضرورة إحياء النفوس بتوحيد الله جل وعلا وتزكيتها بالعقيدة الصحيحة وإصلاحها بأحكام الإسلام وإدارة شؤون هذه الحياة بشريعة خالقها الله جل وعلا، فحينئذ شرع الله له الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير. وكان من مضامين هذا الجهاد جهاد الدعوة إلى الإسلام، فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، أي ما داموا على كفرهم ومخالفتهم للغاية التي خلقهم الله جل وعلا من أجلها، لأنهم قد عاندوا وكابروا، فمتى أقاموا هذا الدين وأقاموا هذه العقيدة التي أرادها الله منهم، فإن لهم حينئذ العصمة ولهم الشأن العظيم في هذه الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. هذا هو موضوع هذا الحديث. قد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وهذا خطأ، لأن الذين رووا هذا الحديث إنما أسلموا متأخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث وهو في المدينة. هذه قاعدة الشريعة، أن المسلمين يجب عليهم أن يدعوا إلى هذا الدين، وأن يدعون أولا بالكلمة وبالموعظة وبما تضمنه هذا الكتاب من دلالات وإرشادات وهداية، هكذا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان لهم شوكة وكان لهم دولة عظيمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان صحابته رضي الله عنهم، حينئذ يكون جهاد الدعوة الابتدائي، ليس جهاد الدفع، وإنما جهاد نشر دين الإسلام. والقول ببعض الكتاب أن الإسلام لم ينتصر بالسيف، هذه كلمة فيها خطأ وصواب. الإسلام انتشر بالكلمة وبالموعظة بالهداية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا من عاند وكابر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصد عن دين الله وعن الطريق المستقيم، فإن الشأن فيه أن يجاهد وأن يقاتل حتى يدخل في هذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه أمور أربعة. الأمر الأول وهو ركن الدين الأعظم شهادة لا إله إلا الله، وذلك بتحقيق معناها والقيام بمقتضاها والتحقق بشروطها ومضامينها ولوازمها، ويتعني في دلالتها التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه الاعتقاد الجازم الذي ينبعث من القلب بأنه لا معبود بحق إلا الله، ومزاولة هذا المعنى في هذه الحياة إلى الممات، بأن لا يصرف حق من الحقوق التعبدية إلا لله جل وعلا. ومن لوازم هذا توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، توحيده بأفعاله، وتوحيده جل وعلا بالتشريع وأنه هو المشرع، والالتزام بذلك في شأن الحياة كلها صغيرها وكبيرها. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، بمعنى قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ولهذا في الإسلام في حقيقته هو الاستسلام لله والخضوع له في كل ما أمر، والبعد عن كل ما نهى عنه وزجر. وأما شهادة أن محمدا رسول الله فتعني الالتزام، الاعتقاد الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من ربه، وأنه أفضل الخلق على الإطلاق وأكملهم وأفضلهم وأنبلهم، ثم تصديقه في كل ما أخبر به وإن لم يسع العقل هذا الخبر، وطاعته في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، على وفق ما جاء في بعض الأحاديث، ومنها وهو حديث قد حسنه بعض أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأما وهذان الركنان هما اللذان يدخل فيهما العبد في الإسلام ظاهرا، إذا قالهما وتلفظ بهما فإنه قد عصم دمه وماله على الصحيح من قول أهل العلم. ولهذا هذا الحديث يحمل على الأحاديث الأخرى، كحديث أسامة الذي عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وظن أنه إنما قالها خوفا على نفسه من القتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وأنكر عليه، إذ لم يعامله بمقتضى الظاهر، لأنه يدخل في الإسلام بمقولة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قد جاء في حديث الصحيحين في المنافق الذي قال له خالد بن وليد رضي الله عنه: دعني أقتل هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يكون مصليا. في بعض الروايات إنه قال لا إله إلا الله. وأيضا الحديث الذي ساقه عمر رضي الله عنه في مناظرته مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين حينما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن هذا الحديث ليس على ظاهره، لكن أهل العلم قالوا إن الذي يرتد عن دين الإسلام بفعل مكفر يوجب الردة يكون دخوله بمجرد عودته إلى هذا العمل، كمن ترك الصلاة فإنه بعد أن كان مصليا فإنه إذا عاد إلى الصلاة أصبح مسلما، وإن لم يتلفظ ابتداء بالشهادتين بعد الرجوع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إقامة الصلاة ترد كثيرا في قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى إقامتها أي أداؤها كاملة بفروضها شروطها وأركانها وجميع ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها وما جاء في الأحكام بشأنها. وأما والمراد الصلوات الخمس، ويؤتوا الزكاة أن يؤدوا ما افترض الله جل وعلا عليهم في أموالهم، ولا حق في المال إلا الزكاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا لله عز وجل، فضلا عن الحقوق الأخرى التي للزوجة والأولاد كحقوق النفقة أو حقوق العباد، وإنما هذا الحق هو لله جل وعلا افترضه للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية. فحينئذ اختلف أهل العلم هل من امتنع من الصلاة أو امتنع من الزكاة يقاتل كما هو ظاهر هذا الحديث؟ قد قسم أهل العلم الامتناع إلى قسمين: امتناع جماعي بمعنى أن يجمع أهل بلد على ترك الزكاة، أو أن يجمعوا على ترك الصلاة، أو أن يجمعوا على ترك الصوم، أو على شيء معلوم من الدين بالضرورة، فحينئذ أجمع أهل العلم على أنهم يقاتلوا على أنهم يقاتلون حتى يعودوا إلى دائرة الإسلام فيما أمر، فيما تركوا من فرض أصروا على الامتناع عليه. وأما إذا كان، وهذا هو القسم الثاني الامتناع، وهذا ليس فقط متعلق بما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإنما أيضا يشمل ما هو من شعائر الدين، ولهذا قال الفقهاء إن أهل البلد إذا أصروا على ترك الأذان والإعلام به وعلى نحو ذلك من الشعائر الظاهرة فإن الإمام يقاتلهم حتى يرجعوا إلى هذه الشعيرة ويؤدوها ويقيموا شأنها. وأما القسم الثاني وهو الامتناع من الفرد، أن يمتنع أحد المسلمين من الصلاة أو من الزكاة أو من الصوم أو من الحج ونحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا فيه تفصيل. أما بالنسبة للصلاة فقد أجمع أهل العلم على أن من امتنع عن أدائها فإنه يقتل، لكنهم اختلفوا في نوعية هذا القتل، فمنهم من ذهب إلى أنه يقتل حدا وليس ردة، بمعنى أنه يكون كالحدود الأخرى، فحينئذ يغسل ويقبر في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون، وهذا هو ما عليه مشهور مذهب الإمام أحمد. وأما القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة فإنه يقتل من قبل الإمام لأنه كفر، لأن ترك الصلاة كفر، كما عليه دلالة العموم من كتاب الله جل وعلا ودلائل الاقتران في كثير من الأدلة، وقد تأيدت وترجحت وغلب على الظن رجحانها بأحاديث ظاهرة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والإسلام ترك الصلاة. وأيضا قال شقيق بن عبد الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. قد تأيد القتل للممتنع في الجملة بغض النظر هل هو حد أو هل هو كفر، تأيد بحديث خالد الذي سمعنا آنفا. ولكن الشأن هل يقتل حدا أو كافرا، هذا مما اختلف فيه العلم أهل العلم، وسمعنا رجحان الراجح من أقوالهم. ولكن هذا ليس لأحد من الناس، وإنما هو لإمام المسلمين حامي بيضتهم، ولا يجوز أبدا أن يفتات على الإمام في مثل ذلك في الحدود وأمثالها، مما هو لازم ومسؤولية من مسؤوليات قائد الأمة وولي أمرها الذي هو يسمى عند الفقهاء الإمام الأعظم، وهذا هو مما اتفق عليه أهل العلم. وأما الامتناع من الزكاة، إذا امتنع أحد الناس عن الزكاة أو عن الصوم أو عن الحج، بمعنى امتنع واحد عن الزكاة قال لن أخرج زكاة مالي وطولب، فإنه قد اختلف أهل العلم هل يقتل أو لا يقتل، والصحيح أنه لا يقتل وهذا هو الراجح، وإنما تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه أيضا مثلها، كما قال عمر رضي الله عنه ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا. أما الممتنع عن الحج فالراجح أنه لا يقتل، وإنما يعزره الإمام ويدعوه ويعاقبه بما يمكن أن يعود عن غيه. هذا قال عمر: لقد عزمت أن أكتب إلى الأمصار ثم ينظر في من وجد جدة ثم لم يحج فأفرض عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على عظيم شأن الصلاة وعلى عظيم شأن الزكاة، ولهذا قال ابن عباس: زكاتنا وصلاتنا أختان في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ من فعل هذا، من أقام الصلاة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام بالصلاة وأدى الزكاة، قام بفرائض الإسلام من الحج ومن الصوم، فإن له مال المسلمين. قد جاء في الأحاديث المرفوعة: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله، وأكل ذبيحتنا فله مالنا وعليه ما علينا. ولهذا لا يجوز التسارع إلى التكفير لأحد من المسلمين وهو يقيم الصلاة، ولا يجوز أبدا ذلك إلا بوفق ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أيضا، وهو مما دل عليه هذا الحديث، التعرض لمسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يقيم الصلاة، لا يجوز التعرض له أبدا، لا في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه. ولهذا هذا من أدلة أهل العلم على أن دم المسلم ظاهرا معصوم لا يجوز لأحد أن يستبيحه بأي وجه من الوجوه إلا بوجه جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والمفارق للجماعة، التارك لدينه، والقاتل للنفس. ثلاثة أمور: الثيب بمعنى الذي قد أحصن ثم تزوج فأقر، فهذا يقام عليه حد الرجم. ومن قتل نفسا بغير نفس وهو على سبيل العمد. والمفارق لدينه بمعنى من بدل دينه فاقتلوه. أما ما عدا ذلك فلا يجوز التعرض لأحد، ولا يجوز التأويل بالتأويلات التي تخالف كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يدلنا هذا الحديث على عظم شأن دماء المسلمين، وأن الخروج على إمامهم لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن الخروج دائما لا يورث في الأمة إلا فسادا عريضا، قتلا للأنفس وهتكا للأعراض وما إلى ذلك من الفساد العريض الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. أيضا من الدماء المعصومة الدم الذنبي الذي دخل إلى الإسلام، الذي دخل إلى ديار الإسلام بعهد، فإنه لا يجوز أبدا أن يقتل. ولهذا قال: إلا بأمر فيه حد من حدود الله جل وعلا، بمعنى فيه حكم من أحكام الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يوفقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: بعض المصارف تعطي القروض السكنية والتجارية، وعند الرد لها ندفع زيادة عن المبلغ من قبل بنسبة 7%، فهل هذا يجوز؟ أعيد السؤال حتى يسمع، ارفع صوتك. بعض المصارف تعطي القروض السكنية والتجارية، وعند الرد ندفع زيادة عن المبلغ المدفوع من قبل بنسبة 7%، فهل هذا يجوز؟ هذا يا أخوان ربا واضح صريح، وهذا هو ربا القرض. وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع أهل العلم، إلا من شذ عن الطريق خالف دلالة الكتاب السنة فهذا لا التفات لقوله. وإن صدره أهله أو صدره ذوي شأنه فينبغي أن لا نغتر بأحد إلا بمن كان قوله موافقا لكتاب الله جل وعلا وموافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لم يرضى في الربا قول أحد قد أوضحه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. والربا هو الربا في كل زمان، وإن اختلفت الصور واستحدثت بعض الحيل التي تتموع على بعض من لا علم عنده ولا بصيرة، فالشأن للمسلم أن يسأل أهل العلم الثقات الذين عندهم مرع وعندهم تقوى وعندهم نظر إلى رضا الله جل وعلا. فربا القروض لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا ما أجمعت عليه كلمة علماء الملة في مجامع الفقه، وعليه أيضا فتاوى اللجنة الدائمة، وعليه فتاوى أيضا المفتين في العالم الإسلامي، وأهل الثقات أهل العلم من الثقات وأهل الورع. فينبغي أن ينشر هذا بين أبناء المسلمين. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ترك السنة الراتبة جزاكم الله خيرا؟ السنة الراتبة ليست بلازمة بواجبة، لكن بعض من أهل العلم قد أثر عنه التشديد، لهذا قال الإمام أحمد: من ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لكن هذا يحمل على المبالغة في الإنكار، لأنه إمام يريد أن يلزم أصحابه وأتباعه وبالسنة، لكن أن يقال إنه آثم فهذا فيه نظر، إنما هو قد فوت على نفسه خيرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن القصر الذي يبنى في الجنة لمن حافظ على 12 ركعة، وهذه ولله الحمد جزاء عظيم على عمل يسير سهل. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم حيث إنه قد جاء في الحديث أنه طعام طعم، أم لا يجوز ذلك؟ قد ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يغتسل غسل الجنابة من ماء زمزم ولا أن يستنجي به، لكن هذا القول لا يساعده الدليل، فإن الأحاديث المطلقة العامة تعم ماء زمزم فإنه ماء. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم فهذا مما هو من غايات هذا الماء، ولكن هذا لا ينافي أيضا استعماله في إزالة القذر وأيضا التوضأ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من ماء زمزم، فنبقى على الأصل لأن الأصل هو الحل. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تقبيل القرآن الكريم مع ذكر الأدلة أثابكم الله؟ تقبيل القرآن الكريم، لا يقصد أخونا تقبيل المصحف. قد أثر عن عكرمة رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، لكن هذا محمول على أنه اجتهاد منه، وإلا فالمصاحف جمعت في عهد عثمان وكتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أمر أو فعل لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الخلفاء الأربعة بهذا الفعل، فالامتناع عنه أولى، وإعظام هذا الكتاب وإكرامه يكون بالقول والفعل، بمعنى أن يكرمه وأن لا يجعله إلا في مكان كريم. أما تقبيله ثم جعله على الجبين فهذا مما لم يرد. نعم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: سمعت من بعض الناس أن العرش أعظم وأفضل خلق خلقه الله تعالى، ولكن ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات، فما الراجح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، وهو عليه الصلاة والسلام شأنه عظيم. أما الكلام في أفضل المخلوقات فإنني أحيل أخانا لشرح الطحاوية الجزء الثاني في قول الطحاوي: والعرش حق، فإذا قرأ استبان له الأمر إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ذهبت إلى مكة معتمرا وخرجت منها في نفس اليوم من غير طواف وداع، ثم رجعت إليها في اليوم التالي لزيارة أهل لي ومكثت أكثر من نصف ساعة، فهل كان يجب علي أن أدخلها محرما وأنا أطوف طواف الوداع؟ أثابكم الله. تقرأ السؤال عبد الله. يقول: ذهبت إلى مكة معتمرا وخرجت منها في نفس اليوم من غير طواف وداع، ثم رجعت إليها في اليوم التالي لزيارة أهل لي، ثم مكثت أكثر من نصف ساعة، فهل كان يجب علي أن أدخلها محرما وأنا أطوف طواف الوداع؟ على كل حال إذا كان عمرة فالذي يترجح في طواف الوداع في العمرة أنه ليس بواجب، أما إذا كان في الحج فالظاهر من سؤالك أنك قد خرجت عن مكة بمسافة قصر، ففي هذه الحالة حتى لو رجعت عند أهل العلم لا يسقط عنك الدم، وإن رجعت في الفور فيرجى من الله جل وعلا أن يعفو عنك، لأنه ليس هناك دليل على حصر المسألة بمسافة القصر، فما دام أنه لم يصل إلى بلده وعاد فوادع فإن الأمر إن شاء الله فإنه قد قام بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ففي هذه الحالة نقول لك إنك إذا وصلت إلى بلدك فإنك في هذه الحالة لا يصح رجوعك، وإذا رجعت لا يسقط عنك الدم. وأما إذا لم تكن واصلا إلى بلدك وإنما قد نفرت من مكة وأنت في أول الطريق فرجعت فلا يلزم الإحرام، وإنما تعود فتطوف، ونرجو أن الله جل وعلا يتقبل منك. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم ختم قراءة القرآن بقول صدق الله العظيم؟ لم يرد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم قراءته بقوله صدق الله العظيم، ولم يؤثر عن أحد الخلفاء الأربعة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديهم. وحينما تطبق قاعدة البدعة فإنه يترجح أو يغلب على ظنك أن التزام هذا القول بدعة، لأنه مما وجد سببه في عهد التشريع ولم يرد، والرواة قد نقلوا صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في مبدئها وفي ألفاظها وكيف كان يختم عليه الصلاة والسلام ولم ينقل هذا، فدل هذا على أنه أمر لم يرد. فالقائل أنه بدعة قول مترجح والله أعلم. أثابكم الله. يقول: ما قولكم في من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ قد نص أهل التحقيق من أهل العلم على أن البدعة متى تحققت ماهيتها وتعريفها المستند إلى السنة فإنها بدعة مذمومة لا حسنة ولا فلاح ولا صلاح في البدع. ومن قسم البدع إلى أقسام خمسة كما عليه العز بن عبد السلام فهو اجتهاد قد أخطأ فيه رحمه الله، لكنه هو تقسيم علمي لم يرد به ما يريد به المتأخرون، ومع هذا فقد أخطأ رحمه الله، نرجو له العفو والمثوبة على اجتهاده. وإذا فالبدع كلها قبيحة ومذمومة ولا حسن فيها. أما إن قال قائل: ما تحملون قول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة، فنقول إن هذا اللفظ من عمر أراد به أي نعمة السنة في الحقيقة، ولكن وإن كان سماها بدعة لأنه نظر إلى المعنى اللغوي في هذه المسألة، إذ أن صلاة التراويح سنة ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي السنن، فحينئذ اختلفت الألفاظ وكل لفظ له معنى، واللفظ يحكم عليه بمعناه، فلا حجة إذن في قول عمر لمن تحسن بدعة ابتدعها لم يكن عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل تصح العمرة لطفل عمره سنتان تقريبا؟ وإذا صحت فماذا يفعل ولي أمره عند الحجر الأسود، علما أن ولي أمره يعتمر أيضا؟ لا بأس أن ينوى له الإحرام وأن يطاف به ويسعى به ويقصر، لحديث المرأة التي رفعت صبيا قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إلا أنه لا ينبغي أن يلتزم الناس ما ليس بلازم فيقعون في الإحراج ويخلون بسنة أو بواجب فيما يتعلق بمكلف. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الدعاء في الروضة الشريفة مستجاب؟ ليس هناك دليل على أن من المواطن المكانية في استجابة الدعاء الروضة الشريفة، بل جاء الفضل مطلقا ما بين منبري وبيت روضة من رياض الجنة، قيل إنها روضة حقيقية ترفع يوم القيامة، وقيل إن العمل فيها سبب من أسباب الجنة، والمعنيان لا يتنافيان. وإذن أما تخصيصها بأن هناك مكان فيها يستجاب فيه الدعوة أو أنه تخصص بصلاة، فهذا مما ليس بمشروعه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما قولكم في قراءة الفاتحة للأغراض التالية؟ أولا: على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين وفي أزكى أماكن المطهرين، فليست بحاجة لقراءة صعلوك بفاتحة الكتاب بشيء ليس متفق مع هديه صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هم صحابته رضي الله عنهم، ولن يأتي إلى يوم القيامة من يقر في قلبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام كأصحاب محمد، ولم يرد عنهم رضي الله عنهم أنهم أهدوا مثل هذه القراءة لروح النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي أمرنا به وأرشدنا إليه هو زيارته والسلام والصلاة والسلام عليه، فإن من صلى عليه وسلم فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه سلامه عليه الصلاة والسلام. فالتزموا بمنهج محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال أحد السلف: كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا هديهم وتمسكوا بمنهجهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة أي قولية وفعلية لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. وأيضا حتى إهداء الفاتحة لأرواح أحد من أحد الناس هذا لا ينبغي ولا يصح مع السنة الصحيحة، وإنما الوارد هو الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا، فإن ذلك هو الذي ينفع. والشيطان حريص على أن يأتي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صورة حسنة من عبادة قولية أو فعلية وردت في موطن، فيحسنها في موطن ليس بثابت ليضل بذلك الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الشيطان. الغرض الثاني: قراءتها لنية حصول بعض الأمور مثل الشفاء من الأمراض. كل هذا لم يرد. وبالمناسبة فإن كتبا كثيرة تطبع ويذكر فيها أدعية محدثة، منها ما هو دعاء للشفاء، ومنها ما هو دعاء للرزق، كأن تقرأ سورة الفاتحة 70 مرة والإخلاص 70 مرة، وهكذا الفلق، وهكذا الناس، وهكذا أيضا سورة ياسين. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بين لنا أسباب الرزق، وأن أعظمها هو طاعة الله جل وعلا على نور من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أعظمها الصلاة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكر أن أحدا من علماء الشام كان في جامع الأزهر، فأصابه جوع شديد، وكان رجلا ورعا عالما فاضلا، وكان في يدرس في جامع الأزهر، فخرج إلى جواره ما جواره من البيوت، فإذا ببيت يطبخ فيه شواء وليس عنده أحد، فدعته نفسه إلى هذا الشواء، فتناول جزءا يسيرا منه، فتذكر أنه لم يؤذن له فيه، وأن الله جل وعلا سائله عنه، فترك ذلك لأجل الله جل وعلا، ثم رجع ونام على فراشه من حسرة الجوع، فإذا بأستاذه وعالمه يدخل عليه، ثم يقول له: هل لك في امرأة تتزوجها؟ وكان الرجل قد ذهل من الجوع، فما كان منه إلا أن ضحك فاستبشر، فإذا بالشيخ يذهب به إلى البيت الذي دخله أول مرة، وإذا صاحب البيت هو عالمه، فأكل من الشواء الذي رآه أكلة هنيئة حلالا، وتزوج بنت هذا العالم. وما هذا إلا أنه اتقى الله جل وعلا فجعل له من أمره مخرجا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: قراءتها بمثل الشفاء من الأمراض الفاتحة. أما الشفاء إذا أصاب الإنسان مرض من الأمراض، فإن القرآن هو شفاء للقلوب وللأبدان، مع العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فهناك أدوية إلهية، وهناك أدوية إلهية حسية، وهي العلاج عن طريق الأطباء. أما الأدوية الإلهية فهي شفاء واضح لمن أحسن الاستشفاء بها، وأحدث نية صادقة واتجاها إلى الله جل وعلا. ومن ذلك سورة الفاتحة. قال العلامة ابن القيم: قال: أصابني مرض وأصابني منه ضر، جئت إلى ماء زمزم، وكنت أقرأ كثيرا سورة الفاتحة حتى رفع الله لممي ومرضي. نعم. ثابكم الله. قراءتها بعد الدعاء. لم يرد هذا، لم يرد. إنما الذي ورد بعد الدعاء هو ختمه بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: أنا أعمل في مطبعة القرآن الكريم، والعمل 7 ساعات متواصلة، فهل يجوز مراقبة القرآن الكريم عند خروجه من الآلة بدون وضوء، أم لا بد من المحافظة على الوضوء خلال ساعات العمل؟ إذا لم تكن قد مسست أو تمس شيئا من الصحائف فإنه لا حرج عليك، إلا أن الأفضل وأنت تمارس طباعة القرآن أن تكون على أكمل حال، وهكذا المسلم ينبغي له أن يكون دائما على وضوء في كل أحواله. ولكن الذي يجب عليك وجوبا عينيا على الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تمس شيئا من المصحف إلا وأنت على وضوء. نعم. ثابكم الله. يقول: في أحد أيام الجمعة رأيت رجلا في هذا المسجد يوزع مصاحف مجزأة فيها سورة الكهف وسورة ياسين وسورة الدخان وغيرها، فأخذت منها ولم أنتبه وذهبت، ثم قرأت في الصفحة الأولى مكتوب عليها الرجاء قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها لروح فلانة بنت فلان يرحمها الله، فماذا يجب علي فعله في مثل هذه الحالة؟ المنامات والرؤى ليست ببرهان ولا دليل يتخذ في تعبد ما ولا حتى في عمل ما، وإنما غايتها أن تكون من المبشرات. وأما ما يحتج به بعض الناس من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فإن رؤياه حق، ولم يرد أن أحد من الصحابة احتج بالرؤيا إلا في موضعين: الموضع الأول هو لأحد الصحابة في تنفيذ وصية من الوصايا، وهذا كرامة من الله جل وعلا له لأنه قد وقع كما رأى. والموطن الثاني عائشة رضي الله عنها فيما رواه مالك في موطئه حينما دخل عليها رجل من السند فقال: إنك مطبوبة يا أم المؤمنين. قالت: ممن؟ قال من الجارية، ووصفها كذا وكذا، فإذا هي بجارية عند عائشة رضي الله عنها. فما كان من عائشة إلا أن تحققت منها ومن قولها، فإذا بها قد سحرتها، ثم أمرت أخاها أن يبيعها تعزيرا لها. قال الراوي: فرأت أم المؤمنين رضي الله عنها أن الأمر لها بأن تغتسل من أبيار يمد بعض من أبيار ثلاثة يمد بعضها ببعض، فسألت الصحابة رضي الله عنهم فأرشدوها إلى هذه الأبيار وجاءوا لها بالماء فاغتسلت من هذا الماء فأذن الله جل وعلا بشفائها. قد قال أهل التحقيق من أهل العلم إن هذا لا يقاس عليه، لأن عائشة رضي الله عنها لا يوازيها أحد من أحاد الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة من المقربين في الصدق والتقوى. وأما أن يقيس أحد نفسه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، أما ما عدا ذلك فلم يؤثر. وما حدث في والناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الذين يبنون على الرؤى والمنامات وقايع عملية أو تقربات إلى الله جل وعلا يجد أن ذلك مما يحدث شرورا وفتنا الأمة يجب أن تكون بمنع عنها. فنقول لك أيها السائل: لا تلتفت لمثل هذه الرؤيا، والتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا بصرية رأاه بعينه. أما الرؤيا فإن شاء الله أنها رؤيا مبشرة لهذا الرجل بأنه من أهل الخير ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى منهج سلف هذه الأمة، فليحمد الله جل وعلا وليزدد من الخير على الطريق المستقيم. يقول: ما رأيكم في فتح حساب جاري في أحد البنوك الربوية بدون أخذ فوائد وإنما لحفظ الأموال؟ الودائع في الأماكن الربوية الأصل فيه أنه لا يجوز، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. ولا تقوم هذه البنوك إلا بمثل هذه الودائع. ولو أن الناس تكاتفوا وتعاونوا على الخير واتجهوا إلى ما يعلمون حقيقة أو غالب ظن أنه بعيد عن الربا فأودعوا في هذه الأماكن لا صفدت أبواب هذه البنوك فارتاح المسلمون من شرها. ولكن مع هذا إذا اضطر المسلم اضطرارا ملجئا إلى الوديعة في مكان ربوي أو يتعامل بالربا فإن شاء الله أنه لا حرج في هذا، لأن الله جل وعلا قد ذكر أن في سياق لم ينكر فيه جل وعلا وديعة أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية. وكان اليهود في وقت التشريع قد علم أنهم أهل ربا ويتعاملون بالربا، فحينئذ إذا كانت هناك ضرورة ملجئة فنرجو أنه لا حرج.